نعم. قال في المتن في الصحيح، وقال الشارح أي صحيح البخاري في الجهاد بلفظ تعيس عبد الدنيا والدرهم والخميصة والخميلة، وفي رواية والقطيفة إلى آخره، وبعضه في الرقاق. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعيس عبد الدينار. قال الشارح: تعيس بكسر العين ويجوز الفتح، أي سقط. وقال الحافظ: والمراد هنا هلك. وقال: وهو ضد سعد أي شقي. وفي النهاية يقال: تعيس يتعس إذا عثر وانكب لوجهه انتهى. فتعيس دعاء عليه بالهلاك، وقيل التعس الشر، ومنه قوله: فتعسا لهم، أراد إلزامهم بالشر. وقيل البعد. وعبد الدينار طالبه الحريص على جمعه، القائم على حفظه، لا يرضى ولا يغضب ولا يحب ولا يبغض إلا لأجله. سماه عبدا له لشدة شغفه وحرصه عليه، ولكونه هو المقصود بعمله. وكل من توجه بقصده لغير الله فقد جعله شريكا له في عبوديته. وخص العبد بالذكر دون المالك والجامع إذانا بانغماسه في محبة الدنيا وشهواتها، كالأسير الذي لا يجد خلاصا. والدينار مثقال معروف من الذهب، مضروب من المعاملات القديمة، قيل أصله فارسي وقيل عربي. تعيس عبد الدرهم. قال الشارح: وهو قطعة من الفضة سميت به للمعاملة، وهو 6 دوانق، نصف مثقال وخمسة وخمسه، أحسن الله عليك، ويزن المثقال 72 شعيرة شعيرة متوسطة. ثم قال: تعيس عبد الخميصة. قال الشارح: جمعها خمائس، ثوب خز أو صوف معلم، أو هو الكساء المربع له أعلام. وقيل: لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء معلمة. ثم قال: تعيس عبد الخميلة. قال الشارح: بفتح الخاء، جمعها خمل، كل ثياب لها خمل من أي شيء كان، كل ثياب لها خمل من أي شيء كان، والطنفسة والخمل الهدب الهدب. وفي رواية القطيفة وفسرت بذلك: بدأ بعبد العين الدينار، يسمونه عين الدينار، الدرهم عين، والآخر عروض، مثل ما نقول زكاة النقدين العين وزكاة العروض. بدأ بعبد العين ثم بعبد العروض، فكأن المراد كل ما كان من الدنيا نقدا أو عرضا. وكذلك قول عليه الصلاة والسلام: تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الخميصة، الدرهم، الخميلة. وأيضا هذه أمثلة ليست حاصرة. وأيضا تعيس عبد الزوجة، في بعض الناس عبد الزوجة، يرضى لها ويحب لها، وتأمر بمعصية الله ويطيع، وتأمر بترك طاعة الله ويطيع، تعيس عبد الزوجة. ولذلك سبب نزول قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم أولادكم عدوا لكم فاحذروه. وسبب نزولها في أناس من المسلمين الأوائل في مكة أرادوا الهجرة كإخوانهم، فمنعتهم الزوجات والأولاد، قالوا: ما نذهب قبائلنا وعشيرتنا وبلدنا وما نستطيع، فأطاعوهم. فلما فات الفوت حتى اللي هاجروا منهم، قال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل. لما فات الفوت غضبوا عليه، ولذلك بعدها مباشرة قال: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فإذا هذه الآية نزلت في أناس منعتهم زوجاتهم من الهجرة، فقال تعالى: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. أحيانا تكون عبد الزوجة تأمرك بمعصية الله وتطيع. بعض الأزواج نسأل الله عليه وسلم بلغ من ضعف ديانته وضعف نفسه أعوذ بالله، تأمر الزوجة بحلق اللحية ويطيع، وتستهزئ بلحيته ويطيع، هذا عبد الزوجة. الآن بعض الناس عبد الوظيفة، تعيس عبد الوظيفة، أليس كذلك؟ الوظيفة هذه يحب لها ويغضب لها. بعض الناس عبد القبيلة، ولاءه وغضبه وحبه وإقباله وإدباره في أجل هذا الشيء. وبعض الناس عبد الشهرة، بعض الناس عبد كذا. فهذه الأمثلة إذا كان أنه عبد خميصة من أجل فقط زين ثيابه ولا زين أثاثه يكون عبد، فكيف بعبد الزوجة وعبد الوظيفة وعبد القبيلة وعبد المقصود هنا سماه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ عبد. وهذا هو الشاهد، وهذا من توفيق الله للشيخ، يعني إن الله ألهم هذا الحديث وضعه في هذا الباب. هذا من أقوى الأدلة أن سماه عبد، عبد الدينار، جعل الدينار مالكا له. لماذا؟ لأنه يتصرف مع الدينار تصرف العبد مع سيده، هو يطيع الدينار هذا، يجمع، يتفانى في حرصه، يتفانى في جمعه، فأصبح عبدا له. وللأسف الشديد أن هذا يوجد في من ذاق طعم الإيمان والإسلام، وفي من أهل الجاهلية من يفتخر بأنه ما وصل لها الدرجة المنحط، والأبيات كثيرة جدا فيهم يفتخرون، ولذلك حتى افتخارهم هم يعني في المعلقات وغيره، أحيانا يفتخر بأنه ينفق المال في الشراب، قصده أني لست شحيح. هو صحيح أن هذا محرم، لكن عندهم الجاهلية الكفر أعظم. كلهم، كل المعلقة، فإن تلقني في ساحة الحي وإن تبحث عني في الحوانيت تصطدي، ويفتخر بالقمار إذا هبت الشتاء وتقامروا، لأنهم كانوا القمار مصحوب بفعل اجتماعي، إنهم يتقامرون على الجزور وينحرونها للناس هم، لكن يخرجون يعني يستحثون أنفسهم بالقمار هذا والأنفة، فتجد يفتخر بالقمار، يفتخر بالشراب، كله من أجل لست كما قال طرفه العلز الشديد هذا الشحيح. يقول حاتم: إذا كان بعض المال ربا لأهله فإني بحمد الله مالي معبد. هذا جاهلي مشرك كافر مات على الكفر، ومع ذلك يفتخر، يقول بعض الناس بعض المال رب لأهله. والله أنك تراهم الآن بعينه المال هو ربه، هو لو يترك الصلاة لأجل المال، يترك الحج لأجل المال، يترك الدين لأجل المال، صار ربه، يغضب له، يمنع زكاته، يتفانى، كل حياته لأجل المال. إذا كان بعض المال ربا لأهله فإني بحمد الله مالي معبد. هذا مشرك، فكيف بالمسلمين؟ فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه عبد. متى يصل إلى كلمة عبد؟ ليس كل جامع للمال، ولذلك قال ما قال تعس مالك الدرهم والدينار، ما قال المالك، ولا قال تعس جامع حتى، لأن فيه جمع يصل إلى حد العبودية فتكون عبد، وفي جمع ما يصل لحد العبودية، إنما المال تأخذه من وجهه وتنفقه في وجهه، لأنه كما سماه الله: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، قيام الدنيا كلها بالمال، فأنت تأخذه من أجل استنفاقه فقط. فيحذر الإنسان من العبودية هو لا يدري، وما أكثر عبوديات إذا كان أنه وصل إلى الدرجة هذه. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. هذا نوع من عبوديته، من عبودية هذا هو، إن أعطي رضي وإن لم يعني يحبك ويبغضك لأجل المال، ويوالي ويعادي لأجل المال، والعمر كله لأجل المال، والجهد كله لأجل المال، أصبح عبد، أصبح عبد له. نعم. يؤذن بشدة الحرص على ذلك، كما قال تعالى: فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون فسار سخطهم ورضاهم لغير الله. وقال صلى الله عليه وسلم: تعس وانتكس. قال الشارح: قال الحافظ: أي عاوده المرض، وفي النهاية انقلب على رأسه، وهو دعان عليه بالخيبة. قال الطيبي فيه الترقي بالدعاء عليه، لأنه إذا تعس انكب على وجهه، وإذا انتكس انقلب على رأسه بعد أن سقط. ما قال صلى الله عليه وسلم: وإذا شيك فلا انتقش. قال الشارح: أي إذا أصابته شوكة فلا يقدر على إخراجها بالمنقاش، دعاء عليه أيضا. حتى لو تصيبه الشوكة في رجله لم يجد من يأخذها بالمنقاش لحقارته وهوانه. والمراد أن من كانت هذه حاله فإنه يستحق أن يدعى عليه بما يسوءه في العواقب، وأنه يجد أثر هذه الدعوات في الوقوع فيما يضره في العاجلة والآجلة. نعم، سيجد أثر هذه الدعوات، سيجد أثر دعوات النبي صلى الله عليه وسلم عليه: تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش. نعم، أو فلانتقش. نعم. قال شيخ الإسلام: يعني بعض أصحاب الأموال آخر حياته لو تصيب الشوكة ما وجد من يخرجها بالمنقاش، قال للناس تخلوا عنه، نسأل الله عافية السلام، لو خاصة إذا كان فقدوا نصيبهم منه، أو صار ما عاد فيه، إذا لو يصاب بشوكة ما وجد من يخرجها بالمنقاش، يعني كما أنه صار عبد للدينار عوقب في الدنيا بالهوان والمذلة. وفسرت تفسيرات كثيرة هذه: وإذا شيك فلانتقش. نعم. قال شيخ الإسلام: فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، وذكر فيه ما هو دعاء بلفظ الخبر، وهذه حال من إذا أصابه شر لم يخرج منه ولم يفلح لكونه تعس وانتكس، فلا نال المطلوب ولا خلص من المكروه. وهذه حال من عبد المال، وقد وصف ذلك بأنه إذا أعطي رضي وإن منع سخط، كقوله فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، فرضاهم لغير الله وسخطهم لغير الله. وهكذا حال من كان متعلقا منها برياسة أو بصورة ونحو ذلك من أهواء نفسه، إن حصل له رضي وإن لم يحصل له سخط، فهذا عبد ما يهواه من ذلك وهو رقيق له. المقصود بالصورة هنا العشق، عشق المردان والعشق كما يفسرونه دائما، التعلق أحيانا يصل إلى العبودية، التعلق بالنساء أو بالمردان يصل إلى حد العبودية، تعيس عبد محبوب كما قال المجنون. وإن كان في العصر الإسلامي نراني إذا صليت يممت نحوها بوجهي وإن كان مصلى ورائي وما بي إشراف، ولكن حبها كعود الشجا أعيى الطبيب المداوي. نعم. إذ الرق والعبودية في الحقيقة هو رق القلب وعبوديته، فما استرق القلب واستعبده فهو عبده. وهكذا حال من طلب المال، فإن ذلك يستعبده ويسترقه. وهذه الأمور نوعان ما يحتاج إليه العبد، كطعامه وشرابه ومنكحه ومسكنه ونحو ذلك، فهذا يطلب من الله ويرغب إليه فيه، ويكون المال عنده يستعمله في حاجته بمنزلة حماره الذي يركبه وبساطه الذي يجلس عليه من غير أن يستعبده، فيكون هلوعا من غير أن يستعبده. النوع الأول اللي تحتاج إليه لكن تتعامل معك الحمار اللي تركبه، تجعل مالك مذلل مثل حمارك، مثل دابتك، مثل نعليك، كما أن النعال تنفعك تقيك الحر والشوك، اجعل مالك مثل نعالك تركبه وتستفيد منه، كما قال الجاهلي مالي معبد. نعم. وما لا يحتاج إليه العبد فينبغي أن لا يعلق قلبه بها، فإذا تعلق قلبه بها صار مستعبدا ومعتمدا على غير الله، فلا يبقى معه حقيقة العبودية ولا حقيقة التوكل على الله، بل فيه شعبة من العبادة لغير الله وشعبة من التوكل على غيره، وهذا حق الناس بقوله تعس إلى آخره. فهذا هو عبد لهذه الأمور ولو طلبها من الله، فإن الله إذا أعطاه إياها رضي وإن منعه إياها سخط. إذن هو عبد حتى لو طلبها من الله، ليه؟ لأن يسخط على ربه لو منعه الدنيا، مثل اللي صلى الله عليه وسلم اللي يخسرون الخسارات المفاجئة هذه اللي تصيب بالجنون، خسارات الأسهم وغيره، إن ربح رضي عن الله وإن خسر سخط على الله، قال كيف هذا اللي يربحون والناس تغتني وأنا الفقير، وأخذ يتجزع وتسخط، هذا عبد للدرهم عبد للدينار. نعم. وإنما عبد الله من يرضيه ما يرضي الله ويسخطه ما يسخط الله، هذا العبد الحقيقي. نعم. ويحب ما يحب الله ويبغض ما يبغض الله، فهذا الذي استكمل الإيمان. أظن هذا ذكره الشيخ في كتاب العبودية ابن تيمية، كتاب العبودية نفيس من أحسن كتب الشيخ، شرحه الشيخ الفوزان قريبا، وفي كلام النفيس للشيخ ابن تيمية يقول إن العبودية أجناس، وإن الإنسان في الحقيقة تجده كأنه الآمر والناهي، لكن إذا كان عبد لغيره أحبه وتعلق به أصبح هو في الظاهر الآمر والناهي، وفي الباطن هو المأمور المنهي. فيقول مثل الزوجة إذا تعلق بها تعلق شديد في الظاهر أنه هو سيدها وألف يا سيدها لدى الباب، في الباطن هو عبده، يرضى لرضاها ويغضب لغضبها، يعني أصبح عبدا لها. ومثل الوظيفة الآن، ويقول ملحظ سبحان الله ملاحظ، يقول صاحب الدنيا تجده رقيق القلب لمن يعينه في دنياه، الحين صاحب المنصب اللي يساعده في منصبه وينشر السمعة عنه ويمدحه أمام الناس أو ما، هذا يميل معه ميل شديد، ولو كان هو يزعم أن هذا مخالف في ديني أو في عقيدتي أو في منهجي، لكن مدام معانا على دنياه هذا هو البطل، وحقود جدا على من يضره في دنياه لو بالنصيحة الصادقة يحقد عليه. ليش؟ لأنه عبد الدنيا، فتجده هو حبه وبغضه يدور على ذلك. وذكر ملاحظ دقيقة في هذا الباب، في باب العبودية، فتجده يقول مثلا من الأكبر واحد في الدنيا إلى أصغر واحد، تجد في الظاهر هو الآمر الناهي، وفي الباطن قلبه عبد لمن يعين في دنيا ويساعد ويميل إلى هذا ويميل من حتى في الزوج والزوج. نعم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. لما ذكر العبد الدنيا ذكر العبد الحقيقي الآن، ذكر العبد الحقيقي، شوف التقابل في الحديث، يعني ذكر الصورة البشعة اللي قبل قليل وهي صورة مقززة، عبد خميصة، عبد خميلة، وعبد درهم، وعبد دينار، نسأل الله عليه وسلم. ذكر الآن الصورة المشرفة، عبد صحيح إن صورته في الظاهر أنه أشعث رأسه ومغبرة قدماه، لكن في الباطن يسوى ملايين من البشر. هذا الرجل ما يهمه الدنيا، إن كان في الساقة نحطوه في وظيفة متأخرة ما يخالف، ونحطوه في القيادة ما يخالف، هو لأنه أصلا ما يعبد الوظائف ولا يعبد الشهرة ولا يعبد المناصب، هو عبد حقيقي. فانظر التقابل بين الصورتين، مع أنه في الدنيا عبد الدينار هذا يعظم ويحبون الناس لأجل الدنانير، وهذا الأشعث الأغبر اللي إن وضعته في الساقة كان في الساقة، وإن وضعته في المقدمة كان المقدمة، ما له مدفوع بالأبواب، لو شفع ما شفع، ولو خطب ما زوج، ولو قال ما سمع له، لكن هو العبد الحقيقي، هو صاحب الجنة. هذا انظر الصورة المقابلة اللي تشرح الصدر. نعم. طوبى اسم الجنة، وقيل شجرة فيها، لما روى أحمد من حديث أبي سعيد قال رجل: يا رسول الله، وما طوبى؟ قال: شجرة في الجنة مسيرة 100 سنة، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. وروى ابن جرير وغيره عن وهب أن في الجنة شجرة يقال لها طوبى، يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. وقيل طوبى فرح وقرة عين، وقيل غبطة، وقيل حسنى، وعنان بكسر وعنان وعنان بكسر العين سير اللجام. هذا الآن تفصيلات، يعني مفردات أحيانا تخرج عن المقصود. طيب الآن المقصود لما ذكر نعم. لما ذكر حال من سخطه ورضاه لأطماع الدنيا إن حصلت رضي، وإن لم تحصل سخط قاطعا النظر عن رضا الله وسخطه حتى صار عبدا لتلك، بين حال عبد الله الصادق الساعي في مراضي الله والمبتعد عن مساخطه، ولو كان في ذلك مشقة النصب والتعب. فقال: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله إلى آخره، أي ملازمها في جهاد المشركين. قال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ودينه هو الظاهر فهو في سبيل الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أشعث رأسه. قال الشارح: أشعث رأسه بالتنوين، اقرأ الآن. أشعث رأسه. قال الشارح: أشعث صفة لعبد مجرور بالفتحة، لأنه اسم لا ينصرف للوصف ووزن الفعل، ورأسه بدون تنوين. أشعث رأسه. نعم. أشعث رأس رأسه. أشعث رأسه. أشعث صفة لعبد مجرور بالفتحة، لأنه اسم لا ينصرف للوزن ووزن لا ينصرف للوصف ووزن الفعل، ورأسه مرفوع على الفاعلية، أي هو ثائر الشعر. أشغله الجهاد في سبيل الله عن التنعم بالديان وتسليح الشعر. ثم قال: مغبرة قدماه. مغبرة قدماه. أحسن الله. كل صفة لعبد، طوبى لعبد. أشعث رأسه مغبرة قدماه. أشعث رأسه مغبرة قدماه. نعم. مغبرة قدماه. مغبرة بالجر صفة ثانية لعبد، أي من الغبار والتراب، بخلاف المترفين المتنعمين. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن كان في الحراسة كان في الحراسة. الحراسة بكسر الحاء، أي إن كان في حماية الجيش على أن يهجم العدو عليهم فهو فيها، غير مقصر ولا غافل. ليس الملحظ أنه غير مقصر ولا غافل، ما هو الملحظ هنا؟ ها؟ إيه؟ ها؟ ما يهم هذا الملحظ اللي ما أكثر الناس ما يطيقه. ليس المقصود أنه يحفظ، لا، المقصود أنه نقيل أنك في مكان يراك الناس بمنصب، أو قيل أنك في الحراسة. دائما أهل الحراسة ما ينسب النصر لهم، لأن عملهم مهم جدا لكن خفي، يحرسون الجيش في الليل، يمسكون الثغور، يمسكون بطون الشعاب أو المناقب، لكن عملهم غير ظاهر، بخلاف اللي يبارز أو يظهر أمام الناس قد ينسب النصر له. لكن هذا العبد الحقيقي، نوضعه في الحراسة معناه الصفة هذه تدل على أن الدنيا ليست في قلبه. ولذلك في أعمال الخير الآن بعض الناس ما يريد إلا العمل اللي يظهر فيه هو، أما عمل ينفع الناس ولو كان بعيد ما يريد، إن كان في الحراسة كان في الحراسة. كذلك الساقة، الساقة مؤخرة الجيش. نعم. وإن كان في الساقة كان في الساقة، أي وإن كان في آخر الجيش فهو فيها، يقلب نفسه في يقلب نفسه في مصالح الجهاد، وكل مقام يقوم فيه سواء كان ليلا أو نهارا، رغبة في ثواب الله وطلبا لمرضاته ومحبة لطاعته. قال ابن الجوزي المعنى أنه خامل الذكر لا يقصد السمو، فإن اتفق له السير سار، فكأنه قال إن كان في الحراسة استمر فيها، وإن كان في الساقة استمر فيها. وإنما ذكر الحراسة والساقة لأنهما أشد مشقة، وفيها فضل الحراسة في سبيل الله، لأنها أشد مشقة ولأنها أبعد عن الدنيا، أبعد عن الدنيا والمنصب والشهرة. حراسة والساقة هذا المقصود، هذا الرابط في الحديث، الآخر عبد لها للدنيا وهذا بعيد عنه. الملحظ هنا ليست شدة المشقة وإنما الخفاء، أخفى من غيرها. نعم. وأخرج أحمد وغيره عن عثمان مرفوعا حرس ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة، أفضل من ألف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها. ثم قال إن استأذن لم يؤذن له، قال الشارح أي إن استأذن على الأمراء ونحوهم لم يؤذن له، لأنه لا جاه له عندهم ولا منزلة، ولأنه ليس من طلابها، وإنما يطلب ما عند الله لا يقصد بعمله سواه. يعني أهل الدنيا لو استأذن ما يؤذن له، يحجب بالأبواب، ولو تكلم في المجلس ما يسمع له، ولو خطب ما زوج، ولكنه في الآخرة قدره عظيم. نعم. ثم قال صلى الله عليه وسلم وإن شفع لم يشفع بفتح أوله وثانيه، أي لو ألجأ الحال إلى أن يشفع في أمر يحبه الله ورسوله لم يشفع بتشديد الفاء مبني للمفعول، أي لم تقبل شفاعته عند الأمراء ونحوهم. وهذه الأمور ونحوها لا تكون لهوان المؤمن على الله بل لكرامته، وفيه فضل الخمول والتواضع. في فضل الخمول والتواضع في كتاب ابن أبي الدنيا اسمه فضل الخمول والتواضع، جيد. ابن أبي الدنيا كتبه طيبة لأن تجمع أثار كثيرة وفي أشياء دقيقة، تجد باب يقولون ابن أبي الدنيا ملأت كتبه الدنيا، كتبه ما تنتهي، والآن يقولون جمعت في مجموعة واحدة تقريبا 80 جزء حديثي مجموعة الآن في مجموعة واحدة، لكن النفيس تجد فيه مثلا في التجارة، في فضل الخمول، في العزلة، في العقل، في اليقين، في الحلم، في التواضع، في كل أمور الدنيا، أمور الدين ألف فيها أجزاء حديثية يذكر فيها آثار وأحاديث وأحيانا أخبار عن الصالحين، فيها خير. نعم. وفضل الجهاد في سبيل الله. وعن أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله علمني عملا أنال به ثواب المجاهدين في سبيل الله، فقال هل تستطيع أن تصلي فلا تفتر وتصوم فلا تفطر؟ فقال أنا أضعف من أن أستطيع ذلك. ثم قال أما هو الذي نفسي بيده، لو طوقت ذلك ما بلغت فضل المجاهدين في سبيل الله، إن فرس المجاهد في سبيل الله ليستن في طوله فيكتسب له بذلك حسنات. حديث سعد رضي الله عنه إنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الخفي الغني، غني الناس. هذا حديث صحيح، إن الله يحب العبد الخفي التقي الغني. هذا الباب الخطير والمهم، وهو باب إرادة الدنيا بعمل إنسان، يكفي هذا. نسأل الله أن يكفينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وأن يرزقنا إخلاص العمل له، ونعوذ بالله أن يذهب